والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب سائر المصنفين وجميع المسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف وهو سعد التفتازاني في التهذيب: وقد يصرح في كيفية النسبة. من هنا إيه يقول: وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء فتسمى معدولة. والقضية إذا جعل حرف السلب حرف النفي جزءا من أحد جزئيها، أي جزءا من موضوعها أو جزءا من محمولها، فهذه القضية تسمى بالقضية المعدولة. وإن لم يجعل حرف السلب جزءا لا من الموضوع ولا من المحمول فتسمى محصلة. إلى ذلك أشار المصنف بقوله: وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء فتسمى معدولة وإلا فمحصلة. وإن لم يجعل حرف السلب جزءا من جزء فتسمى القضية محصلة. ويقول الشارح: قد يجعل حرف السلب كلا وليس وغيرهما مما يشاركهما في معنى السلب يجعل جزءا من جزء، أي من الموضوع فقط، يجعل جزءا من الموضوع أو من المحمول فقط، أو يجعل جزءا من المحمول فقط أو من كليهما. فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع. فالقضية على الأول، أي على تقدير الأول، أي على جعل حرف السلب جزءا من الموضوع، تسمى القضية معدولة الموضوع، يعني قضية موضوعها معدول. نعم، أي جعل حرف السلب جزءا منه. فمثل: اللاهي جماد. اللاهي جماد، أي أو غير الحي جماد، وهذا معدولة الموضوع. وعلى الثاني، أي على تقدير الثاني، أي على جعل حرف السلب جزءا من المحمول، فتسمى القضية معدولة المحمول. مثل: الجماد لا عالم، أو الجماد ليس عالما، أو الجماد غير عالم. وعلى الثالث معدولة الطرفين، وعلى الثالث، على تقدير الثالث، تسمى القضية معدولة الطرفين. نعم، فتسمى معدولة لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة، فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا معناه الأصلي. فهذا بيان لوجه التسمية، وهو أن حرف السلب في الأصل موضوع لماذا؟ لسلب النسبة. فمثلا يقال: ليس زيد قائما، فليس هنا لنفي القيام عن زيد، ليس زيد قائما لنفي القيام عن زيد. فهذا هو المعنى الحقيقي لحرف السلب. فإذا استعمل حرف السلب في غير هذا المعنى، بأن يجعل جزءا للموضوع أو للمحمول أو لهما جميعا، كان حرف السلب معدولا معناه الأصلي. كان حرف السلب معدولا ومزالا عن معناه الأصلي، فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئيها معدولة. فتسمى القضية التي هذا الحرف جزء أن هذا الحرف جزء من جزء أيها معدولة تسمية للكل باسم الجزء. إذن ليست القضية هي التي عدلت، بل الذي عدل هو حرف السلب الذي هو جزء جزئها. فهذا الوصف وهو وصف العدل في الحقيقة وصف لماذا؟ لجزء جزئها. فسميت القضية بماذا؟ بما هو وصف لجزء جزئها. إذن القضية المعدولة معناه القضية التي جزء جزئها معدول عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. وإلا فمحصلة، أي وإن لم يكن حرف السلب جزء من جزء فالقضية محصلة، والقضية التي لا يكون حرف السلب جزء من طرفيها تسمى محصلة، هذا معنى وإلا فمحصلة. ثم قال المصنف وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة وما به البيان جهة وإلا فمطلقة، يعني قضية إما أن تكون موجهة أي قد ذكرت فيها الجهة، أو تكون مطلقة أي لم تذكر فيها الجهة. ثم ما به البيان أي الذي يبين الجهة يبين الكيفية هو جهة، فهذه موجهة. ومثلا يعني إذا قلنا زيد قائم فهذه غير موجهة لأنه لم يذكر فيها الجهة، لكن إذا قيل زيد قائم بالفعل بمعنى أنه ممن تحقق له القيام، فهنا نحن ذكرنا زيد وذكرنا قائم وأثبتنا القيام لزيد وبينا كيفية ثبوت القيام، هل ثبوت القيام لزيد على وجه الضرورة أو على وجه الدوام، أو يعني أنه في بعض الأوقات يعني في أحد الأزمنة الثلاثة، قد بينا أنه يعني ليس ضروريا ولا دائما، بل هو في بعض الأوقات يعني متحقق له في الجملة. فهذه القضية الآن موجهة، لكن إذا قلنا زيد قائم فقط واقتصرنا فهي ليست موجهة. فهناك موضوع وهناك محمول وهناك نسبة وهناك كيفية للنسبة. فمثلا إذا قلنا زيد قائم فزيد هذا موضوع، قائم محمول، والذي يدل على ثبوت القيام لزيد هو تسمى رابطة، لكن في أصل اللغة العربية لا توجد رابطة غير زمانية، بل يعني تفهم معنى النسبة برفع المبتدأ والخبر. لكن استعار المنطقيون للنسبة غير زمانية كلمة هو، فقالوا يعني إذا قلنا زيد هو قائم فهو دال على ماذا؟ على النسبة. لكن النسبة التي ليست بزمانية، النسبة التي هي الزمانية في اللغة العربية ما يدل عليها، وهي كان وأخواتها. فإذا قلنا كان زيد قائما فزيد موضوع، قائم محمول، وكان هذه رابطة زمانية لأنها هي التي تدل على اتصاف زيد بالقيام في الزمان الماضي. فهناك موضوع وهناك محمول وهناك ما يدل على النسبة، هذه تسمى رابطة. هذه إذا اقتصرت القضية على هذه الثلاثة فهذه القضية يقال لها مطلقة ويقال لها ثلاثية، يعني أجزاؤها ثلاثة. وإذا زيد عليها ما يدل على كيفية هذه النسبة، يعني ثبوت القيام لزيد على أي كيفية، هل هو ضروري أو يعني دائم أو ممكن أو بالفعل، فإذا بين هذا فهذه القضية يقال لها رباعية، يعني قضية لها أربعة أجزاء، ويقال لها موجهة أيضا. ثم هناك سؤال، ألا يمكن، ألا يوجد فوق ذلك ما يدل على عدد أفراد الموضوع، مثل كل إنسان كاتب بالفعل، فهناك كل وهو يدل على كمية الأفراد الموضوع، إذن ألا ينبغي أن يكون القضية أحيانا خماسية؟ فالجواب عن ذلك أن سور هذا ليس بلازم، هذا إذا كانت القضية محصورة، أما إذا قال زيد كاتب هنا ليس هناك سور. فلما كان سور كذلك ليس أمرا لازما لم يعتبروا بالسور، فالقضية إما ثلاثية وإما رباعية، فإذا كانت رباعية فهي موجهة، وإذا كانت ثلاثية فهي مطلقة. نعم. ثم القضية، هناك قضية ملفوظة هناك قضية معقولة، ليس كذلك؟ يعني أليس الشخص الذي يقول كل حيوان، كل إنسان حيوان بالضرورة، قبل أن يقول هذا الكلام يستحضر في ذهنه معنى هذا الكلام ثم يعبر عن ذلك المعنى، فهذا المعنى الذي هو حاضر في ذهن المتكلم هذه قضية معقولة، وهذا اللفظ هو قضية ملفوظة. نعم. فالقضية إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون معقولة، وكل واحد من الملفوظة والمعقولة يوجد لها موضوع ويوجد لها محمول ويوجد لها نسبة ويوجد لها كيفية النسبة. فهذه الكيفية فيقال لها ماذا؟ مادة القضية، قال لها مادة القضية، فلا تخلو قضية عن المادة، والتي يدل على هذه المادة هو الذي يقال لها جهة، فالجهة ليست بلازمة لكن مادة هي لازمة، لا تخلو قضية عن المادة، واضح؟ لأن سواء قلنا كل إنسان حيوان أو قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة، سواء قلنا بالضرورة أو لم نقل بالضرورة، أليس هناك لثبوت الحيوانية للإنسان كيفية في الواقع في نفس الأمر، وهو أن يكون هذا الثبوت ضروريا لا بد منه، فهذه الكيفية هي تسمى مادة القضية. فما العلاقة بين المادة والجهة؟ المادة مدلول والجهة دال. نعم. وقد يصرح بكيفية النسبة وهو جهة، وما به البيان جهة وإلا فمطلقة. نسبة المحمول إلى الموضوع سواء كانت إيجابية أو سلبية تكون لا محالة مكيفة في نفس الأمر والواقع بكيفية. نعم. لا بد أن تكون مكيفة بكيفية، مثل الضرورة أو الدوام أو الإمكان. فمثلا يعني إذا قلنا زيد موجود فثبوت الوجود لزيد لا نستطيع أن نقول إنه على وجه الضرورة، ولا نستطيع أن نقول إنه يعني على وجه الدوام، بل هو على وجه الإمكان. إذا قلنا زيد كاتب، لا نستطيع أن نقول أنه كتاب ضروري أو دائم أو ممكن، بل هو بالفعل، يعني زيدٌ كاتب بالفعل. أحيانا يقال كاتب بمعنى كاتب بالإمكان. فهذه النسبة سواء كانت إيجابية أو سلبية لا بد أن تكون مكيفة في الواقع بكيفية، مثل الضرورة أو مثل الدوام، مثل الإمكان أو الامتناع وغير ذلك. نعم. ويعني مثلا إذا قلنا الإنسان حجر، إذا قلنا الإنسان حجر، فيعني ثبوت الحجر للحجرية للإنسان له كيفية في الواقع، وهو ماذا؟ أنه على وجه الامتناع، يعني ممتنع أن يكون حجرا. نعم. وغير ذلك، فتلك الكيفية الواقعة تسمى مادة القضية. تلك الكيفية تسمى مادة القضية. لماذا سميت مادة القضية؟ لأن مادة الشيء أصله. مثلا مادة هذه الطاولة أخشابها هي مادتها. إذن مادة القضية أجزاء القضية، وهي الموضوع والمحمول والنسبة. وأشرف هذه الأجزاء ما هو؟ النسبة. وكيفية النسبة هي كيفية أشرف الأجزاء. فأطلق المادة التي هي بمعنى الأصل على ماذا؟ على ما هو كيفية لأهم أجزائها. فلما كانت هذه كيفية النسبة كيفية لأهم أجزاء القضية سميت تلك الكيفية مادة القضية. نعم. ثم قد يصرح في القضية بأن تلك النسبة نسبة مكيفة في نفس الأمر بكيفية كذا. قد يصرح بماذا؟ بأن تلك النسبة مكيفة بنفس الأمر بكيفية كذا. فالقضية حينئذ، أي حينئذ يصرح بكيفية النسبة، تسمى موجهة. وقد لا يصرح بذلك فتسمى القضية مطلقة، إما أن تسمى مطلقة وإما أن تسمى مهملة. واللفظ الدال عليها في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة تسمى جهة القضية. نعم. فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية. فإن طابقت الجهة للمادة صدقت القضية، فالقضية تكون صادقة، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة. فقد ذكر في هذه القضية أن ثبوت الحيوانية للإنسان ضروري، وهو في الواقع ضروري أيضا. إذن هذه القضية صادقة. فصدق القضية الموجهة يتوقف على ماذا؟ على صدق النسبة وصدق كيفية النسبة. فمثلا هنا إذا قال قائل لا شيء من الإنسان بحيوان، هي كاذبة. لماذا؟ لأن النسبة بين الحيوانية والإنسان في الواقع ثبوتية، فأنت ذكرت أنها سلبية فتكون كاذبة. وكذلك إذا قلت كل إنسان حيوان بالإمكان، يعني أنت قلت كل إنسان حيوان بالإمكان، يعني ممكن أن يكون حيوان، بمعنى أن يكون غير حيوان ليس بضروري. إذا قلت هكذا فقضيتك كاذبة. لماذا كذبت؟ هل لمخالفة النسبة للواقع؟ لا، لمخالفة كيفية النسبة للواقع. لأن كيفية النسبة هناك في الواقع ضرورة، أنت ذكرت أنها بالدوام. نعم. ثم كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة. وإلا كذبت، أي وإن لم تطابق الجهة المادة كذبت القضية، كقولنا كل إنسان حجر بالضرورة، لا قلنا كل إنسان حجر بالضرورة، هذا كاذب. لكن هنا كذب بوجهين لا بوجه واحد. أولا يعني النسبة هنا ليست في الواقع ثبوتية بل هي سلبية، وأيضا يعني هذه النسبة ليس بماذا بالضرورة. فلو قال هكذا كل إنسان كاتب بالضرورة لكان أوضح. لماذا؟ لأن كذبها يكون بمخالفة الجهة للمادة فقط. نعم. ثم فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة، أو ما دام وصفه فمشروطة عامة، أو في وقت معين فوقتية مطلقة، أو غير معين فمنتشرة مطلقة. نعم. ثم الآن يعني بعد أن بين حقيقة الموجهة، القضية الموجهة، الآن يعني يشرع في بيان بسائطها، لأن الموجهة إما موجهة بسيطة وإما موجهة مركبة. فالبسيط الموجهة البسيطة التي يعني تعارف البحث عنها وعن نقائضها وعن عكوسها، فهذه منحصرة في هذه ضرورية ومطلقة ومشروطة عامة، وقتية مطلقة، منتشرة مطلقة، دائمة مطلقة، عرفية عامة، عرفية ومشروطة، نعم مشروطة عامة هكذا، أو مطلقة عامة، ممكنة عامة. فأولا يذكر البسائط. فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة. إذن ضرورية مطلقة هي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة اندفاع المحمول عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، فهذه ضرورية مطلقة. مثل كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن ثبوت الحيوانية لأفراد الإنسان، أفراد الإنسان مثل زيد وعمر وبكر وخالد، ثبوت الحيوانية لهم ضرورية، أي لا يمكن انفكاك هذا الثبوت. متى؟ ما دام ذاتهم، ما دامت ذواتهم موجودة. فزيد ما دام ذاته موجودا لا بد أن يكون حيوانا، وكذلك عمرو وبكر وخالد. أو ما دام وصفه فمشروطة عامة. أما إذا حكم بماذا؟ بضرورة النسبة ما دام الوصف، أي ما دام ذات الموضوع متصفة بالوصف العنواني فمشروطة عامة. مثل كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، يعني ثبوت حركة الأصابع لأفراد الكاتب ضروري، ثبوت حركة الأصابع ضروري، لكن لا في جميع أوقات وجود الذات، بل في جميع أوقات ثبوت الكتابة، يعني بشرط ثبوت الكتابة، بشرط ثبوت الكتابة لهم. فإذا اتصفوا بالكتابة لا بد أن تتحرك أصابعهم، فإذا كان كذلك فمشروطة عامة أو في وقت معين أو إذا حكم فيها بضرورية النسبة في وقت معين. إذا كان كذلك فوقتية مطلقة، هذه يقال لها وقتية مطلقة، وقتية مطلقة، مثل يعني كل فلك أو كل قمر منخصف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينها وبينه وبين الشمس، فيعني في وقت معين وهو وقت حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس، في هذا الوقت المعين ثبوت الانخصاف ضروري. إذا كان كذلك فهي وقتية مطلقة أو غير معين، أو كان الحكم بماذا؟ بضرورة ثبوت الموضوع أو اندفائه عنه في وقت غير معين فمنتشرة مطلقة. إذا كان كذلك فمنتشرة مطلقة، مثل كل حيوان متنفس بالضرورة وقتا ما، فتنفس يعني التنفس، يعني إذا أريد بالتنفس يعني إخراج النفس أو إدخال النفس أحدهما فقط، فهذا الإدخال أو هذا الإخراج يكون ضروريا للحيوان، لكن يعني لا في وقت معين بل في وقت غير معين، فإدخال ضروري في ثاني وقت الإخراج، إخراج ضروري في وقت غير وقت الإدخال. فعلى كل حال هنا حكم فيها بماذا؟ بضرورية النسبة، لكن ليست الضرورة ذاتية ولا وصفية ولا في وقت معين بل في وقت غير معين، فإذا كان فمنتشرة مطلقة. نعم. قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية. نعم. قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو النسبة السلبية ضرورية، أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع، ممتنعة الانفكاك عن الموضوع. نعم. يعني فرق بين الضرورة والدوام، الضرورة هو امتناع الانفكاك، الدوام هو عدم الانفكاك. ليس كل شيء معدوم هو يعني ممتنع الوجود، فأني ضرورة خاصة من الدوام، أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على أحد أربعة أوجه. يعني إذا قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة ثبوتية أو سلبية ضرورية على أحد أربعة أوجه. الأول، يعني الأول من هذه الأوجه أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة، يعني نسبة ضرورية متى؟ ما دام ذات الموضوع موجودة، يعني كلما وجدت الذات فالنسبة ضرورية. يعني كل إنسان حيوان بالضرورة، فالحيوانية ضرورية للإنسان متى؟ في جميع أوقات وجود الذات. ولا شيء من الحجر بإنسان من ضرورة، فيسمى القضية حينئذ ضرورية مطلقة. لماذا سميت ضرورية مطلقة؟ لأن سميت ضرورية لاشتمالها على الضرورة، لأنها مشتملة على الضرورة، لأن النسبة، لأن كيفية النسبة فيها ضرورية، وعدم تقييد الضرورة بالوصف العنواني بالوقت. ثم لماذا سمي مطلقة؟ لأن هذه الضرورة لم تقيد لا بالوصف العنواني ولا بوقت معين ولا بوقت غير معين، بل يعني في جميع أوقات الذات الضرورة ثابتة. فلما كانت الضرورة التي اشتملت عليها غير مقيدة لا بالوصف ولا بالوقت فسميت مطلقة، إذن هذه ضرورية مطلقة. الثاني أنها ضرورية، الوجه الثاني أنها ضرورية، أن النسبة ضرورية ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع. نحب كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، يعني ثبوت حركة الأصابع لأفراد الكاتب ضروري، لكن لا في جميع أوقات ذات في جميع أوقات الموضوع، بل يعني بشرط اتصافهم بالكتابة ما دام كاتبا. ولا شيء منه بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، يعني اندفاع سكون الأصابع عن أفراد الكاتب ضروري، هذا الاندفاع ضروري، لكن لا في جميع أوقات وجود الذات، بل بشرط اتصافهم بالكتابة، فتسمى حينئذ مشروطة عامة. فلا بد أن نفهم ما الفرق بين ذات الموضوع ووصف الموضوع. فنقول الوصف الموضوع هو الوصف الذي عبر به عن الموضوع، وذات الموضوع هي الأفراد التي يعني ينطبق عليهم هذا الوصف. فمثلا كل كاتب متحرك الأصابع هنا ذات الموضوع زيد عمرو بكر خالد وغيرهم ممن يصدق عليه أنه كاتب، هذا ذات الموضوع. ووصف الموضوع هو كاتب، هذا الوصف يقال له وصف الموضوع ويقال له الوصف العنواني. لماذا يقال له وصف العنواني؟ لأنه هو الوصف الذي عنون به وعبر به عن ذات الموضوع. ثم الوصف العنواني أحيانا يكون حقيقة الأفراد، وأحيانا يكون جزء حقيقة الأفراد، وأحيانا يكون خارجا عن حقيقة الأفراد. فمثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة، هنا يعني الوصف العنواني ذات الموضوع ما هو زيد وعمر وبكر وخالد وكذلك أفراد وغيرهم، يعني زيد وعمر وبكر وخالد ممن هو أفراد الإنسان، هذا ذات الموضوع. والوصف العنواني هو هنا حقيقتهم، لا جزء حقيقتهم وهو حيوان. إذا قلنا كل حيوان حساس، فهنا حيوان هو جزء حقيقتهم. وإذا قلنا كل إنسان حيوان، فهنا يعني حقيقة الوصف العنواني هو حقيقتهم. وإذا قلنا كل قاتم متحرك الأصابع ذات الموضوع ما هو زيد عمرو بكر خالد، والوصف العنواني ما هو وصف عارض ليس جزء، كتابة ليس جزءهم، الوصف عارض لهم، أليس ذلك؟ نعم. إذن الوصف العنواني أو عنوان الموضوع أحيانا يكون ماذا؟ حقيقة ذات الموضوع، مثل كل إنسان ناطق. أحيانا يكون جزءا، مثل ماذا؟ كل حيوان حساس. وأحيانا يكون وصفا عارضا، مثل كل كاتب أو كل ضاحك أو كل متعجب، كل هذا. فبهذا تبين لنا الفرق بين ماذا؟ بين وصف الموضوع وذات الموضوع. فهنا ذات الموضوع في هذا المثال زيد عمرو بكر خالد، معنى القضية ما هو؟ أن ثبوت حركة الأصابع ضروري، ثبوت حركة الأصابع ضروري لزيد وعمر وبكر وخالد وغيرهم، لكن بشرط اتصافهم بما هو عنوان الموضوع وهو الكتابة. نعم. ثم وتسمى حينئذ مشروطة عما لاشتراط الضرورة بالوصف العنواني. لماذا سميت مشروطة؟ لاشتراط الضرورة بالوصف العنواني، لأن ضرورة النسبة مشروطة بماذا؟ بثبوت الوصف العنواني. ولماذا سميت عامة؟ لكون هذه القضية عامة من المشروطة الخاصة كما ستجي، لأنه ستجي لنا في المركبات مشروطة خاصة، وهي مشروطة عامة مقيدة باللا دوام الذات. مثل أن نقول كل كاتب متحرك لا ثابت بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. إذا زدنا لا دائما تكون هذه مشروطة خاصة. وهذه عام من ماذا؟ من تلك، لأن تلك مقيدة وهذه مطلقة، والمطلقة دائما يكون والمطلق دائما يكون أعم من ماذا؟ من المقيد. أليس الرجل أعم من رجل فاضل؟ نعم كذلك. فلما كانت أعم من المشروطة الخاصة التي سيأتي بيانها في المركبات، لما كانت أعم منها سميت عامة. إذن هي مشروطة عامة، مشروطة لأنها شرطت ضرورتها بماذا؟ بالوصف العنواني. وعامة لماذا؟ لأنها أعم من المشروطة الخاصة. الثالث، يعني الوجه الثالث من أوجه الضرورة، أنها ضرورية في وقت معين، أي أنها أن النسبة ضرورية في ماذا؟ في وقت معين، يعني في وقت معين من أوقات الموضوع نسبة ضرورية. نحو كل قمر منخصف بالضرورة وقت هيلولة الأرض بينه وبين الشمس. يعني علماء الهيئة يقولون إن القمر ليس بمستنير في هد ذاته، بل هو مظلم ونوره مستفاض من نور الشمس. فبناء على ذلك إذا حالت الأرض بين القمر وبين الشمس فلا تصل نور الشمس إلى ماذا؟ إلى القمر، فلا يشرق القمر بل يظلم، وهذا هو الانخصاف. إذن الانخصاف ضروري، ثبوت الانخصاف ضروري للقمر، لا في جميع أوقات وجوده ولا في بالوصف بشرط الوصف، بل في وقت معين وهو وقت الهيلولة. ولا شيء من القمر بمنخسف بضرورة وقت التربيع. نعم. لا شيء من القمر منخسف بالضرورة، يعني اندفاع الانخساف عن القمر ضروري في وقت معين. ما هو ذاك الوقت المعين؟ هو وقت التربيع، أي وقت وجود ربع الفلك بين القمر وبين الشمس. ربع الفلك هو ثلاثة أبرج. إذا مثلا إذا كان الشمس هنا والقمر هنا، فعدم الانخصاف هذا ضروري. فهذه الآن وقتية مطلقة سالبة، فتسمى حينئذ وقتية مطلقة. لماذا سميت وقتية؟ لتقييد الضرورة بالوقت، لأن الضرورة فيها مقيدة بالوقت. وقت التربيع، وقت التربيع هو وقت ثبوت ربع الفلك، فلك هكذا دائرة، فوقت وجود ربع الفلك بين الشمس وبين القمر. فمثلا هذا إذا فرضنا هذا هو الفلك وكان الشمس هنا والقمر هنا، فاندفاع الانخصاف ضروري. نعم. الرابع، أنها الوجه الرابع من أوجه الضرورة، أنها ضرورية في وقت من الأوقات، يعني في وقت ما، في وقت غير معين، كقولنا كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما، ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما. فكل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما، يعني ما المراد بالتنفس؟ هل هو مجموع الإخراج والإدخال؟ إذا قلنا إذا أريد بالتنفس مجموع إخراج الهواء وإدخاله، إذن هذا ضروري هو ضروري في جميع أوقات وجوده. لكن إذا أريد به التنفس يعني هو الإدخال فقط، إذن ضرورته ماذا؟ في وقت غير معين. نعم، كقولنا كل إنسان متنفس بضرورة وقت ما، لا شيء من الإنسان متنفس بضرورة وقت ما. فتسمى منتشرة مطلقة، فتسمى هذه القضية منتشرة. لماذا سميت منتشرة؟ لأن الأوقات التي قيدت الضرورة بها منتشرة، أي غير معينة، فلما لم يكن الوقت معينا فصار الوقت منتشرا، أي يعني مبهما، أي يصلح أن يكون هذا الوقت أو ذاك الوقت أو وقت ثالث وهكذا، فسميت ماذا؟ منتشرة. ثم لماذا سميت مطلقة؟ لأنها لم تقيد باللا دوام، لأنها لم يقلها إلى هكذا كل إنسان متنفس بضرورة وقتا ما لا دائما. أما إذا قيدت باللا دوام فهذه يقال لها ماذا؟ منتشرة فقط، لا يقال منتشرة مطلقة. فمنتشرة مطلقة هي بسيطة، ومنتشرة بدون مطلقة هذه مركبة كما ستأتي. أو بدوامها ما دام الذات فدائمة مطلقة، أو بدوامها، أو إذا حكم بدوام النسبة، أي بدوام ثبوت الموضوع محمول للموضوع أو اندفاع المحمول عن الموضوع، حكم بدوامها ما دام الذات فدائمة مطلقة. ما الفرق بين الدوام والضرورة؟ الدوام هو عدم الانفكاك، والضرورة امتناع الانفكاك. فالدوام أعم من الضرورة، فكل مثال يصلح أن يكون مثالا للضرورية المطلقة، يصلح أن يكون مثالا للدائمة مطلقة أيضا. فمثلا يجوز لنا أن نقول كل إنسان حيوان بالضرورة، فتكون ضرورية مطلقة. كل إنسان حيوان دائما يكون دائما مطلقة. فإن ثبوت الحيوانية للإنسان ضروريا، وإذا كان ضروريا فيكون ثبوتها دائما، فدائمة مطلقة. أو ما دام الوصف فعرفية عامة، أو إذا حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف، أي بشرط الوصف، فعرفية عامة فتسمى بالعرفية العامة. إذن العرفية العامة هي التي حكم فيها بدوام النسبة بشرط اتصاف الذات بالوصف العنواني، وقلنا الدوام أعم من الضرورة، فكل مثال يصلح مثالا للمشروطة العامة يصلح أن يكون مثالا للعرفية العامة. فإذا قلنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا فهذه مشروطة عامة، وإذا قلنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا هذه عرفية عامة. نعم. والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء، يعني استحالة الانفكاك هي الضرورة، والدوام عدم انفكاكه عنه، وأما الدوام فهو عدم انفكاكه، عدم انفكاك الشيء عن الشيء، وإن لم يكن مستحيلا، يعني سواء كان مستحيلا أو لم يكن مستحيلا. فإذا كان الانفكاك ممكن لكن لا يوجد، إذن هذا دوام فقط ولا يقال له ضرورة. أما إذا كان الانفكاك محالا فهذا دوام وضرورة، كدوام الحركة الفلكي، بناء أن لا زعم الفلاسفة وهو أن الحركة أن الفلكة متحركة دائما، فإنهم يقولون يعني الأفلاك هي تدوم وتبقى ولا تفنى وتبقى متحركة هكذا، فعلى ذلك فتكون حركتها ماذا؟ دائمة، لكن لا تكون ضرورية. لماذا لا تكون ضرورية؟ لأن انفكاك الحركة عن الأفلاك انفكاك ليس بمحال، لا يقولون إنها محال، بل هم يقولون يعني مع إمكانه لا يوجد. نعم. ثم فلو قلنا يعني نعيم الجنة دائمة، نعيم الجنة نعم الجنة دائمة، فيعني هي دائمة أي لا تنفك ولا تنقطع، لكن يعني انقطاعها ليست بمحال، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد انقطاعها هي تنقطع، لكن الله سبحانه وتعالى بمحض فضله ومقتضى وعده يعني هي لا تنقطع. فإذا قلنا نعم الجنة دائمة فهنا تصدق الدائمة المطلقة ولا تصدق هناك ضرورية مطلقة، يعني لا نستطيع أن نقول نعم الدنيا نعم الجنة ضرورية موجودة بالضرورة، لا، بل موجودة بالدوام. فيعني كل مثال يصلح لأن يكون مثالا للضرورية يصلح أن يكون مثالا للدائمة المطلقة، وبعض أمثلة الدائمة المطلقة لا تكون مثالا للضرورية مطلقة. نعم. وأما هذا المثال فهو على زعم الفلاسفة. ثم الدوام أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع إما ذاتي أو وصفي، ثم الدوام إما ذاتي وإما وصفي. دوام ما هو؟ عدم انفكاك النسبة عن الموضوع، هذا الدوام إما أن يكون ذاتيا أي لا تنفك النسبة عن ما دام ذات الموضوع موجودة، أو يعني بشرط اتصاف الذات بالوصف العنواني. فإن كان الحكم في المواجهة بدوام الذات أو بعدم أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة سميت القضية دائمة. لماذا سميت دائمة؟ لاشتمالها على الدوام. ومطلقة سميت دائمة لاشتمالها على الدوام، وسميت مطلقة لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني، لأن دوامه لم يقيد بالوصف العنواني. وإن كان وإن كان الحكم بالدوام الوصفي، أما إذا كان الحكم بدوام الوصف أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات الموضوع ما دام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت عرفية. نعم. فإذا هذه عرفية، عرفية عامة هي التي حكم فيها بدوام النسبة أي عدم انفكاكها عن ذات الموضوع بشرط اتصاف الذات بالوصف العنواني. نعم. لماذا سميت عرفية؟ لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة، لأن المعنى الذي يفهمه أهل العرف من القضية السالبة فهذا المعنى. فإذا قيل فإذا قالوا مثلا يعني الكاتب، الكاتب ليس الكاتب ليس بساكن الأصابع، هم يفهمون ماذا؟ أن أنه لا يثبت له حركة سكون الأصابع ما دام كاتبا بشرط الكتابة. نعم. وإذا قيل يعني النائم ليس بمستيقظ، هم يفهمون أن المعنى يعني أنه لا يدوم له عدم الاستيقاظ ما دام نائما. فهذا المعنى لما كان هذا المعنى هو المعنى الذي يفهمه أهل العرف إذا أطرقت القضية السالبة أي ذكرت بدون جهة فسميت هذه عرفية. ثم يقول بل من الموجبة أيضا، لا هذا المعنى هو الذي يفهمه أهل العرف حتى من الموجبة يعني من بعض القضايا الموجبة أيضا أهل العرف لا يفهمون إلا هذا المعنى. فإذا قيل كل كاتب متحرك الأصابع فهموا أن هذا الحكم ثابت له ما دام كاتبا. لماذا لم يقل الشارح؟ لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة والموجبة، لأنه لو قال هكذا لأوهم كلامه أن فهم هذا المعنى من السالبة والموجبة على حد سواء. لا، يعني أهل العرف يفهمون هذا المعنى من السالبة أكثر من فهمهم هذا المعنى من الموجبة، لذلك غير الأسلوب. فهموا أن هذا الأعفاء يعني إذا قيل مثلا كل قاتل متحرك الأصابع هذه الآن قضية مطلقة موجبة، يعني لم يذكر معها تذكر معها الجهة. أهل العرف ماذا يفهمون؟ هم يفهمون أن ثبوت حركة الأصابع دائم لأفراد الكاتب بشرط الكتابة. لكن يعني في من بعض الموجبات لا يفهمون هذا المعنى، مثلا إذا قيل كل إنسان كل إنسان حيوان، هل يفهمون يعني أن الحيوانية دائمة؟ لا، المفهوم هنا أن الحيوانية ضرورية. نعم. ففهموا هذا المعنى من السوالب أكثر من فهمه من الموجبات، لذلك قال بل من الموجبة أيضا. وعامة لماذا سميت عامة عرفية عامة؟ لكونها عامة من العرفية الخاصة التي سيجيء ذكرها، يعني هناك عرفية خاصة التي سيأتينا في المركبات وهي مقيدة باللا دوام الذاتي. فمطلقة عامة من المقيد، ف فلما كانت هذه مطلقة وتلك مقيدة هذه عامة وتلك خاصة أو بفعليتها فمطلقة عامة أو بفعليتها أو إذا كان الحكم في القضية بفعلية النسبة أي بثبوت النسبة أو وجود النسبة بالفعل أي في أحد الأزمنة الثلاثة ولم يذكر يعني أنها ضرورية ولا أنها دائمة لا بحسب الذات ولا بحسب الوصف ولا في وقت معين ولا في وقت غير معين بل قيل ماذا بأن القيل إن ثبوت المحمول للموضوع أو اندفاؤه عنه موجود بالفعل إذا كان كذلك فهي مطلقة عامة أو بفعليتها فمطلقة عامة نعم أي تحقق بفعليتها أي تحقق النسبة بالفعل حكم بثبوت النسبة بالفعل ولم يحكم بضروريتها ولا دوامها بل تحققها بالفعل فالمطلقة العامة هي التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل أي في أحد الأزمنة الثلاثة وتسميتها بالمطلقة لأن هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقها ولأن هذا لأن هذا المعنى وهو ثبوت النسبة هو المفهوم من القضية عند إطلاقها فلماذا سميت مطلقة عامة وعدم تقييدها بالضرورة أو الدوام أو غير ذلك من الجهات لا عند إطلاقها وعدم تقييدها يعني هذا معنى الإطلاق عند إطلاق القضية أي عند عدم تقييد القضية بالضرورة والدوام وغير ذلك من الجهات يفهم هذا المعنى وبالعامة وتسميتها بالعامة لكونها أعم من الوجودية لا دائمة ولا ضرورية يعني هناك يأتينا في المركبات وجودية لا دائمة وجودية لا ضرورية وجودية لا دائمة هي مطلقة عامة مقيدة باللا دوام ووجودية لا ضرورية هي مطلقة عامة مقيدة باللا ضرورة فمثلا لو قال قائل كل إنسان كاتب بالفعل لا دائما هذه وجودية لا دائمة كل إنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة فتكون هذه وجودية لا ضرورية يعني على كل حال سيأتينا قضية تسمى بالوجودية لا دائمة وقضية أخرى بالوجودية لا ضرورية وكل واحدة منهما مقيدة إما باللا ضرورة أو باللا دوام وأما المطلقة العامة هي غير مقيدة والمقيدة أعم من المطلقة أعم من المقيدة لذلك سميت هذه مطلقة عامة أو بعدم ضرورة خلافها نعم أو بعدم ضرورة خلافها أو إذا حكم بأن خلاف النسبة ليس بضروري إذن فممكنة عامة هذه ممكنة عامة فالممكنة عامة لم يحكم فيها بتحقق النسبة لا على وجه الضرورة ولا على وجه الدوام ولا على وجه تحققها في أحد الأزمنة الثلاثة بل حكم فيها بأن الجانب المخالف ليس بضروري. فمثلا يعني إذا قلنا كل إنسان كاتب بالإمكان، معناه ماذا؟ اندفاع الكتابة ليس بضروري، فإن اندفاع الكتابة إن لم يكن ضروريا فثبوت الكتابة يكون ممكنا. نعم. وإذا قلنا كل لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان، فيكون المعنى ماذا؟ أن اندفاع الكتابة ممكن، بمعنى أن ثبوته ليس بضروري. إذن ممكنة عامة لم يحكم فيها بتحقق النسبة، بل حكم فيها بماذا؟ بأن الجانب المخالف ليس بضروري، فهذه ممكنة عامة. إذن الممكنة عامة أعم من المطلقة العامة، كلما تصدق المطلقة العامة تصدق ماذا؟ الممكنة العامة، لأن المطلقة العامة قد حكم فيها بماذا؟ بثبوت النسبة، وإذا كانت النسبة ثابتة فهذا دليل على أن الجانب المخالف ليس بالضروري. فممكن عامة أعم من المطلقة العامة، والمطلقة العامة أعم من جميع القضايا المتقدمة. فمثلا يعني إذا كانت الحيوانية ضرورية للإنسان، إذن الحيوانية ثابتة لهم في أحد الأزمنة الثلاثة. وإذا كان الانخصاف ضروريا للقمر في وقت الحيلولة، إذن يعني الانخصاف ثابت له في أحد الأزمنة الثلاثة. وإذا كان حركة الأصابع ضروريا لأفراد الكاتب بشرط اتصافهم بالكتابة، إذن معناه ماذا؟ أن حركة الأصابع متحقق لهم بالفعل. واضح؟ إذن المطلقة العامة أعم من جميع القضايا السابقة، والممكنة العامة أعم من المطلقة العامة. إذن الممكنة العامة هي أعم القضايا البسائط كلها. المطلقة العامة أعم من القضايا السابقة. ممكنة عامة، ممكنة عامة أعم من جميع القضايا المتقدمة. ثم بعد ذلك يعني ثم المطلقة العامة، مطلقة عامة أعم من الضرورية مطلقة، دائمة مطلقة، مشروطة عامة، عرفية عامة. فضرورية مطلقة أعم منها كلها، والممكنات العامة أعم من الضرورية مطلقة أيضا. إذا الممكنات العامة أعم من هذه كلها. نعم. ثم نعم، لأن الممكن عما ما هو ما معناه أن الجانب المخالف ليس بضروري. فيعني إذا كان ثبوت الحيوانية ضروريا لأفراد الإنسان، إذن اندفاع الحيوانية ليس بضروري. اندفاع الحيوانية ليس بالضروري. لو كان اندفاع الحيوانية ضروريا كيف يكون ثبوت الحيوانية ضرورية تنفع؟ يعني فمطلقة العامة أعم من السابقات كلها، وممكن عامة أعم من المطلقة العامة. نعم. إذا من يريد المشاركة في الدورة لابد أن يتقن هذه جدا جدا، لأن ميزة هذا الكتاب أنها تبين يعني أحكام هذه الموجهات، يعني عكوس هذه الموجهات ونقائلها. فمثلا يعني الضرورية مطلقة ما نقيلها، دائمة مطلقة ما نقيلها. والذي شرح في المرقات وغيرها هو يعني أحكام نقائل المحصورات، يعني موجب كل ما نقيلها، سالب كل ما نقيلها، وهناك زيادة على ذلك يعني إذا كانت القضية موجهة بهذه الجهة فما نقيضها. فيعني من لم يتقن هذه الأشياء ويستحضرها جدا فيتعب عليه فيما بعد. نعم. ثم لكن هذا كلها واضحة، أي صعوبة في هذا؟ فحاصل ما ذكرنا ما هو أن الضرورية مطلقة ما هو هي القضية التي حكم فيها بضرورة النسبة. نسبة ما هو؟ ثبوت الموضوع محمول للموضوع أو اندفاعه عنه ضروري ما دام ذات الموضوع موجودة، هذه ضرورية مطلقة. دائمة مطلقة يعني هو أن هذه النسبة دائمة ما دام ذات الموضوع موجود. وإذا كان الحكم بماذا؟ بأن النسبة ضروري بشرط الوصف، بشرط الوصف العنواني، هذه ما هو مشروط عامة. وإذا حكم بماذا؟ بالدوام بشرط الوصف العنواني، هذه عرفية عامة. واضح؟ نعم. إذن ضرورية مطلقة، دائمة مطلقة، مشروطة عامة، عرفية عامة. ثم ماذا؟ قلنا وقتية مطلقة، وهي التي حكم فيها بالضرورة بوقت معين. نعم. ثم منتشرة مطلقة، هو التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت غير معين. ثم ماذا قلنا؟ مطلقة عامة، وهي التي حكم فيها بتحقق النسبة في أحد الأزمنة الثلاثة، النسبة متحققة في أحد الأزمنة الثلاثة. والممكنة العامة وهي ماذا؟ هي التي حكم فيها بإمكان النسبة، أي الجانب المخالف ليس بضروري. واضح؟ نعم. إذن يعني الضرورية المطلقة هي التي حكم فيها بالضرورة الذاتية، والدائمة المطلقة بالدوام الذاتي. الوصف العنواني كما قلنا إما يكون ذاتا تمام حقيقة أو جزء الحقيقة أو وصفا عارضا. نعم. في التمثيل بين الوصف العنواني والذات، مثلا إذا قلنا مثلا في الأمثلة الثلاثة في الحلقة من جديد مثلا، إذا قلنا مثلا حقيقة كنوع أو قلنا كجزء، حقيقة كجنس أو قلنا كوصف، فمثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، ذات الموضوع ما هو؟ زيد، عمرو، بكر، خالد، أليس ذلك؟ نحن عبرنا عنهم بماذا؟ بالإنسان. أليس الإنسان حقيقتهم؟ تمام حقيقتهم إنسانية، أليس ذلك؟ وهنا الوصف العنواني حقيقة ذات الموضوع. وإذا قلنا كل حيوان حساس، ذات الموضوع زيد، عمرو، بكر، خالد، أليس ذلك؟ من الذي يتصف بالحساسية؟ بالإحساس؟ زيد، عمرو، بكر، خالد. ونحن عنونا عنهم بماذا؟ بالحيوان. حيوان جزء حقيقتهم. واضح؟ وهنا الوصف العنواني ما هو؟ جزء الحقيقة. لكن إذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع، من الكاتب؟ زيد، عمرو، بكر، خالد. والكتابة، هل هو حقيقتهم أو هل هو جزء حقيقتهم؟ لا، هو وصف عارض. فهنا الوصف العنواني أمر عارض. فالوصف العنواني هو الوصف الذي عبر به عن ذات الموضوع، وهذا الوصف إما أن يكون حقيقة الذات أو جزء الذات أو وصفا عارضا للذات. هذه هذه ها؟ إذا الوصف العنواني هل هو مسمى للمحمول؟ لا لا لا، هناك ذات الموضوع، هناك وصف الموضوع، وهناك محمول. فإذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع، ذات الموضوع زيد، عمرو، بكر، خالد، والوصف الذي عنون به عنهم هو كاتب، والمحمول متحرك الأصابع. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم.